سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم اجعل اجتماعنا هذا فيك وتفرقنا من بعده فيك. اللهم لا تجعل حوائجنا إلا إليك ولا توكلنا إلا عليك ولا ثقتنا إلا فيك ولا أعمالنا إلا خالصة لوجهك على هدي نبيك صلى الله عليه وآله وسلم وبعد. ما زلت بأكد معاكم إن أخطر شيء في الدنيا إن الإنسان منا يبتلى بمرض قلبي، وأنا دايما عندي أقول أمراض الأبدان تهون ولكن أمراض القلوب ده ما لا يتحمل. عايز أقول لكم دايما إن أمراض البدن إذا صبر الإنسان عليها واحتسب فبتكون سبب لرفعته في الدنيا وفي الآخرة، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: وإن العبد لتكون له عند الله المنزلة لا يبلغها بعمله، فلا يزال الله عز وجل يبتليه في جسده حتى يبلغه إياها. فلو ابتلي الإنسان منا في جسده بتكون الأمراض دي سبب رفعة للإنسان. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في الحديث: وصب المؤمن كفارة، مرض الإنسان في الدنيا كفارة لذنوبه. والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا في الحديث: لا يودن أهل العافية لو أن جلودهم قرضت بالمقاريض لما يرون من ثواب الله لأهل البلاء، هذا في الآخرة. إذا أمراض الأبدان إذا صبر الإنسان عليها واحتسب دي نجاله في الدنيا والآخرة، ولكن الخطر أن يكون الإنسان مبتلى بمرض قلبي وهو لا يشعر. زي ما النبي صلى الله عليه وسلم مثلا قال لنا في الحديث: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. شوفوا أقل القليل من مرض القلب يخلي الإنسان يهلك في الدنيا ويهلك في الآخرة. فإذا إحنا لازم ناخد بالنا من الكلام ده، لازم يكون الإنسان منا مراقب لقلبه متابع لقلبه، حس في يوم من الأيام بأي تغير في القلب بسرعة ندور على الشيخ المربي العالم ونبدأ نتكلم معاه ونسأله: أعالج ده إزاي؟ زي ما الصحابة كانوا بيعملوا: يا رسول الله جئت أشكو إليك قسوة قلبي. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن نبيا أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: جئت أشكو إليك قسوة قلبي. زي حنظلة كده لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له: نفق حنظلة. هو حاسس بالفعل إن في مشكلة عنده في قلبه، بيكون مع النبي صلى الله عليه وسلم قلبه بحال ويسيب النبي صلى الله عليه وسلم يروح البيت يبقى بحال تاني خالص. قال له: نافق حنظلة، الحقني بقى يا رسول الله. يبقى اذا ينبغي على الانسان انه يكون حريص غايه الحرص انه يكون عينه دايما على قلبه، يحاول بقدر المستطاع اذا راى اي تغير في القلب او اي مرض في القلب يبدا يسال: احنا ازاي ننجو من هذا المرض؟ وانا النهارده ما هتكلم معاكم عن مرض خفي جدا، مرض قلبي خفي جدا جدا جدا، يمكن كتير من الناس ما تبقاش ملتفته له. وهو في الحقيقة أنا لما بحثت في القرآن كده وجدت إن ربنا سبحانه وتعالى هو بيكلمنا في القرآن، وجدت إن المرض ده من أكتر الأمراض اللي أهلكت الأمم من قبلنا وأكتر مرض يفسد علينا دنيتنا وآخرتنا. ويمكن للأسف للأسف يعني لولا إن يعني اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد، وهذا من توفيق الله وتسديد الله، لولا إن الواحد متخصص شوية في مسألة القلوب وما يتعلق بها ما كانش حد هيكلمنا عن الكلام ده اصلا. فيا جماعه خدوا بالكم ان في كتير من الاوقات امراض احنا ما بنبقاش واخدين بالنا منها، منها مثلا مرض اسمه مرض الغرور. المرض بتاع النهارده اسمه الايه؟ الغرور. غرور هو يعني ايه غرور؟ واحنا عايزين نفهم اصلا يعني ايه غرور. هحاول افهمها لكم باختصار خالص، ولكن ما تنسوش ان ربنا سبحانه وتعالى قال: فلا تغرنكم الحياة الدنيا. وربنا سبحانه وتعالى قال: ولا يغرنكم بالله الغرور. وربنا سبحانه وتعالى قال: ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. لاحظتوا معايا كلمة الغرور اتكررت كم مرة؟ وهو ده بقى اللي احنا عايزين نتكلم عنه، ده بقى اللي احنا عايزين نتكلم عنه بقى النهارده. اولا تعالوا نفهم اولا يعني ايه غرور، هو ايه المرض ده اصلا. فتعالوا من البدايه افهمه لكم الاول، افهم لكم اصلا معناه الاول، وبعد ما افهم لكم معناه نبدا بقى نشوف صوره امثلته ونماذجه من القران وغير ذلك. عارفين ربنا سبحانه وتعالى هو بيتكلم على بني اسرائيل بيقول ايه؟ فخلف من بعدهم خلف ورث الكتاب ياخذون عرض هذا الادنى ويقولون سيغفر لنا. العلماء بتوع بني اسرائيل ربنا سبحانه وتعالى حباهم بالعلم وحباهم بعلم التوراه وحباهم بهذه الامور. طب لما حباهم بهذه الامور، انتوا دلوقتي ناس عباد وناس عندكم علم وناس ربنا سبحانه وتعالى قال في شانكم واني فضلتكم على العالمين. لما ربنا سبحانه وتعالى ادالكم العلم وادالكم التمكين في الارض وادالكم كل ده، كان المفترض تعملوا ايه قصاد النعمه دي؟ المفترض بقى ان احنا نشكر ربنا سبحانه وتعالى عليها ونتعبد لله عز وجل عليها. لا، ده هم قالوا احنا لينا مكان عند ربنا واحنا حالنا عند ربنا كويس جدا، فكانت النتيجه ياخذون عرض هذا الادنى ويقولون سيغفر لنا. قال ابن مسعود نزلت هذه الايه في علماء وقضاة بني اسرائيل كانوا يرتشون في الحكم ويقولون سيغفر لنا سيغفر لنا، كانوا يأخذون المال الحرام ويقولون سيغفر الله لنا. فهنا الميزة اللي ربنا ادها لهم اللي هي ميزة العلم وميزة ان هم أمة مفضلة على العالمين في زمنهم، وميزة ان انتوا لكم مكانة عندي، ده خلاهم يغتروا بهذه المكانة، فوصلهم في يوم من الأيام ان هم يعصوا ربنا ويتجرؤوا على الله عز وجل. هديكم مثال واقع من حياتنا احنا علشان نخش بقى على تعريفات العلماء لمعنى الغرور. عندنا بنت متبرجة جدا لابسة ميكرو جيب ونص جسمها من فوق ظاهر وكاشفة شعرها، ولما نيجي نكلمها ده حرام وده لا يرضي الله وانت تعملي ده معصية، فتقول لك انت مش فاهمين حاجة اصلا، انا اصلا بفضل الله سبحانه وتعالى انا بقوم الليل وبصوم النهار، انا بفضل الله عندي من العبادة ما يكفيني، انت طاعة حجاب ايه اللي انت بتقول عليه، انا اهم حاجة عندي قيامي لليل وحالي مع الله عز وجل. الانموذج بتاعها بالظبط حال شاب من الشباب انا اعرفه كويس جدا. الشاب ده ملهوش مثيل في عمل الخير، في افعال الخير، الفقراء، المساكين، العطايا للناس المحتاجه، لا يشق له غبار. وللاسف عنده كميه علاقات نسائيه محرمه لا يستطيع انسان يتخيل، لا يمكن يكون ده هو ده. ولما جيت في يوم من الايام اصحابه كلموني قالوا لي لازم نقعد معاه ولازم يعني نوقفه عند حده شويه، ده حرام، ده هيضيع نفسه كده. فلما جينا قعدنا معاه قال لا انا بعمل اعمال خير كتيره جدا، انا بتصدق كتير جدا، بطلع فلوس كتير جدا، والفلوس كتير دي ربنا هيغفر لي اللي انا بعمله. فالفلوس والعمل الصالح اللي هو بيعمله خلاه والعياذ بالله في بعض الاوقات ان هو يرتكب المحرمات. طب ايه اللي خلاه يرتكب المحرمات؟ ايه اللي سهل عليه ارتكاب المحرمات؟ ان في قلبه مرض اسمه مرض الغرور. الغرور ده عمل ايه بالظبط؟ الغرور ده باختصار خالص باختصار خالص ان هو اغتر بعمل صالح بيعمله فوصله والعياذ بالله لمرحله وحشه جدا من الوقوع في المعصيه. زي بعض طلبه العلم، طالب العلم بقى عمال يجتهد ما شاء الله لا قوه بالله، يجتهد في دروس هنا ودروس هنا ودروس هنا، ويسافر يدي محاضره في قريه ايه، لا محاضره في بلد ايه، لا بيدي درس على النت فين، لا بيدي درس في الجامعه فين. ولما يجي يكلمه انت اخبارك ايه في القران؟ اخبارك ايه في قيام الليل؟ اخبارك ايه في طاعتك؟ اخبارك ايه في عبادتك؟ هو ما بيعملش، هو ملهوش طاعه اصلا، ملهوش اوراد من الطاعه. لو سالناه انت بتعمل كده ليه؟ يقول لك لا انا اللي انا بعمله في الدعوه يكفيني. هو ده بقى الغرور. فتعالوا مع بعض كده نبدا نشوف اقوال العلماء فيما يتعلق بمعنى الغرور، وبعد كده نشوف صوره ونعالجه ازاي. يعني ايه غرور؟ الغرور معناه، المعنى الاول للغرور هو الخداع. المعنى الأول للغرور هو الخداع. الغرور في اللغة له 3 معاني. المعنى الأول الخداع، ولذا قال الله سبحانه وتعالى في شأن الشيطان مع آدم عليه الصلاة والسلام فدلهما بغرور، يعني خدعهم، ما قالهمش الشجرة دي انتوا لو أكلتوا منها هتطلعوا من الجنة، ولكن خدعهم بكلامه وقاسمهما إني لكم أنا من الناصحين، هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. يبقى هنا معنى الغرور، المعنى الأولاني للغرور هو الخداع، معناه الأولاني هو الخداع. فلا يغر ولا يغرنكم بالله الغرور، قال جماهير المفسرين اي لا يخدعنكم الشيطان. فالمعنى الاول للغرور هو الخداع. بالخداع، ايه علاقه الخداع بالمرض اللي احنا بنتكلم عنه؟ قال ان النفس هتعمل حيل على القلب علشان تسهل له المعصيه. النفس هتبدا تخادع القلب علشان تضحك عليه وتوصله للمعصيه اللي هي عايزاها. فالمعنى الاول الخداع، وذلك لان النفس تخادع القلب يقع في المعصيه حتى يقع في المعصيه. فإذا وقع في المعصية يبقى الإنسان في هذه الحالة للأسف ضحكت عليه نفسه وخدعته نفسه. طب أمال إيه المعنى الثاني من معاني الغرور؟ المعنى الثاني من معاني الغرور هو الجهل. وعلشان كده اللي درس منكم علم الفقه هيلاقي في أبواب البيوع كتاب بيع الغرر. وبيع الغرر هو بيع الجهالة، بيع الجهالة. يعني إيه الجهالة؟ انا ينفع ابيع سمك في ماء ما اعرفش وزنه قد ايه ولا عدده قد ايه؟ لا طبعا ما ينفعش. ليه؟ يقول لك اصل ده غرر، ده جهاله. ينفع ابيع طير في السماء؟ لا ما اعرفش اصلا عددهم قد ايه ولا اعرف يعني حجمهم قد ايه، كبير صغير وعددهم قد ايه، فده اسمه غرر. فالخداع ايضا بيطلق عليه العلماء انه جهاله، انه جهاله. طب ليه الغرر هنا، او ليه هذا المرض القلبي اتسمى غرور؟ اتسمى غرور لان للاسف للاسف الانسان جاهل. الله عز وجل اعطاه نعمه فهو جاهل، ومش عارف اصلا، ومش عارف اصلا النعمه دي يتعامل معاها ازاي. يجهل التعامل مع، ويجهل التعامل مع النفس اللي ضحكت عليه، ويجهل التعامل مع الشيطان اللي غر وضحك عليه. فلذا سمي هذا المرض بالغرور. المعنى الثالث من أنواع الغرور هو التزيين، وده اللي قاله الإمام الكافي رحمة الله عليه. قال المعنى الثالث يأتي بمعنى التزيين. التزيين يعني إيه؟ يعني الشيطان يزين للإنسان المعصية، ولا يزين للإنسان المعصية إلا إذا كان الإنسان جاهلا، إلا إذا كان جاهلا. طب كيف يزينها له؟ عن طريق الخداع. شفتوا الثلاث معاني لهذا المرض؟ يبقى الثلاث معاني لهذا المرض هو الخداع، هو التزيين، هو الخداع والتزيين والجهل. الخداع والتزيين والجهل. طيب ممكن بقى تعرفوني وتقولوا لي ايه اسباب المرض ده؟ ايه اسباب المرض ده؟ المرض ده السبب الاول والاساسي فيه النفس. النفس بتحاول دايما تخدع القلب. ليه؟ هقول لكم على قاعدتين في غايه الاهميه. القاعده الاولى، النفس جبلت على حب الراحه. النفس دايما مجبولة على حب الإيه؟ على حب الراحة. ده رقم واحد. طب والحاجة التانية، النفس دايما مجبولة على حب المعصية. يبقى احنا عندنا مشكلتين في النفس، ان هي بتحب دايما الراحة، الأمر التاني ان هي بتحب دايما شهواتها وان هي تميل لهواها ونحو ذلك. فالنهارده القلب ربنا سبحانه وتعالى جعله مصدر لدخول الانسان في الطاعه والعباده ودلاله العبد على الله عز وجل. النفس مش عايزه ده. فتعمل ايه النفس؟ فتبدا النفس ان هي تخادع القلب. تبدا النفس ان هي تخدع قلب الانسان. هتخدعه ازاي؟ هقول لكم دلوقتي. هتخدعه ازاي؟ طيب انا دلوقتي بفضل الله انا على معصيه. واحنا عارفين واحد مثلا بيكلم بنت، ولد مثلا على معصيه معينه او شهوه معينه، الولد ده نفسه مجبول على حب الذنب ده، صح كده؟ طيب طالما نفسه بتحب الذنب ده، هتخدع القلب ازاي؟ هتخدع القلب عن طريق مرض تنزله جوه القلب اسمه مرض الغرور. ده عامل بالظبط كده زي ايه؟ زي فيروس، زي فيروس تدخله على الكمبيوتر. الفيروس ده يخلي الكمبيوتر كل حاجه فيه تتلخبط. فالنفس تبدأ تحط مرض اسمه الغرور جوه القلب، تخلي كل الأشياء اللي كانت موجودة جوه القلب تتغير. بعد ما كان القلب ميال للطاعة، لا تمنعه عن الطاعة. بعد ما كان يبعد عن المعصية وينفر منها، هي هتخليه بقى يحب المعصية. إزاي بقى؟ تعالوا مع بعض نشوف. سبحان الله، هتلاقي النفس دي، هتلاقي النفس دي بتسهل عليه المعصية، بتسهل عليه المعصية. إزاي؟ تعالوا مع بعض ناخد مثال. قال الله سبحانه وتعالى في شأن أخوة يوسف، شوفوا إزاي مرض الغرور النفس هتنزله في قلوب أخوة يوسف: اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. هنا بقى النفس هتبدأ تعمل إيه في القلب؟ هو طبعا ده شيء صعب جدا، شيء صعب جدا إن القلب ياخد قرار إن أنا أقتل، والأصعب والأصعب إن أنا لما أقتل أقتل أخويا. فهنا النفس هتعمل إيه؟ النفس هنا هترمي في القلب، هترمي في القلب مرض اسمه مرض الغرور، ترمي الفيروس بتاع الغرور. فعلشان تسهل على القلب انه ياخد قرار انه يقتل يوسف يعمل ايه؟ قال له: مش انت كقلب بتحب الصلاح وبتحب الطاعة؟ خلاص احنا نقتله وبعد كده نكون قوم صالحين. فغرت النفس القلب في هذا الوقت، ضحكت عليه خلاص ومنته بقى، انت تقتل بس بعد كده نتوب ونرجع الى الله سبحانه وتعالى ونكون ناس صالحين ونكون ناس كويسين ونقرب من ربنا سبحانه وتعالى. وفي هذا الوقت، وفي هذا الوقت لما قدرت النفس تضحك على القلب وتضع فيه مرض الغرور، بقى سهل جدا على اخوة يوسف ان هم يقتلوا يوسف او يحاولوا قتل يوسف. شفتوا اللعبة ازاي؟ ربنا سبحانه وتعالى في القرآن بيكلمنا عن لعبة تانية للنفس، إزاي النفس بتسهل على القلب إنه يقع في المعصية. طبيعة القلب بينفر من المعصية، طبيعة القلب إنه يحب يكون قريب من ربنا. طب هي هو القلب إزاي وقع في المعصية ومش واخد باله؟ ما هي النفس ضحكت عليه بالغرور. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الحديد: ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور، فاليوم لا تؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم. هي النفس عملت إيه؟ طب تعالوا نفهم الآية الأول، تعالوا نفهم الآية الأول. ولكنكم فتنتم أنفسكم، يعني إيه فتنتم أنفسكم؟ وقعتم في شهواتها ومعاصيها. النفس قالت امشي مع بنات همشي مع بنات، اتفرج على حاجات مش كويسة هتفرج على حاجات مش كويسة، خد مال حرام هاخد مال حرام، اعمل علاقات على التليفون واعمل وسوي، او انا هعمل كل حاجه. فهنا ربنا بيقول ان انتم كنتوا واقعين في ذنوب ومعاصي وشهوات لشوشتكم، فتنتم انفسكم وتربصتم، يعني ايه تربصتم؟ ما تبتوش، التربص تاجيل التوبه. ولكنكم فتنتم انفسكم وتربصتم وارتبتم وشكيتم في الاخره. خدوا اللي جايه دي بقى، طب ايه اللي خلاهم يقعوا في المعصيه وايه اللي خلاهم ياخروا التوبه وما تبوش؟ وغركم وغرتكم الاماني. ايه غرتكم الاماني؟ النفس هنا بقى لعبت على القلب، قالت له: يا قلب، هو مش ربنا سبحانه وتعالى اعظم ما ينبغي علينا ان نعرفه؟ اه. طب هو مش ربنا سبحانه وتعالى قال انه غفور رحيم؟ ايوه ربنا غفور رحيم. اذا احنا نعمل المعصيه وربنا سبحانه وتعالى سيغفر لنا، لان الله تبارك وتعالى غفور رحيم. فسمع القلب كلام النفس فانتهك المحرمات وفضل يأجل التوبة لحد ما للأسف للأسف مات. طب إيه اللي حصل؟ إيه اللي وصل لسام المرحلة دي؟ هو المرض ده بقى، المرض اللي إحنا بنسميه الغرور. النفس ضحكت على القلب، النفس ضحكت على القلب. سبحان الله سبحان الله، المعنى ده كان واضح جدا، كان واضح جدا إن النفس تبدأ تبرر للإنسان. قال الله سبحانه: فخلف من بعدهم خلف الورث الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا. أنت عالم إزاي ترتشف الحكم؟ أنت قاضي إزاي ترتشف الحكم؟ ويقولون سيغفر لنا، ربنا سبحانه وتعالى هيغفر لنا. فالسبب الأول هو الخداع النفسي، وربنا أسأل الله سبحانه وتعالى إنه يعيننا كده على عمل دورة لمعرفة أنواع خداع النفس إن شاء الله عن قريب بإذن الله تبارك وتعالى. أرجع تاني وأقول السبب الأول من أسباب مرض الغرور هي مسائل خداع النفس، هي مسألة خداع النفس. الجد بن قيس، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول للناس: اخرجوا معايا للجهاد في غزوة تبوك. طيب والجد بن قيس نفسه تخدعه، أنا لازم أخرج مع النبي. طب إزاي النفس؟ طب دي طاعة أنا مش هقدر أعملها أصلا، يعني أنا مش هقدر أعملها أصلا، طب أنا مش عايز أخرج، أنا مش، النفس بطبيعتها مش عايزة تتحمل ألم الطاعة، فتعمل ايه؟ اه احنا هنا عاملين ايه؟ فجاء الجد بن قيس الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، انكم يعني متوجهون لبني الاصفر، ويعلم وان قومي يعلمون انني لا اصبر على رؤيتي لنساء بني الاصفر. انا لو شفت نساء بني الاصفر انا هعمل ايه؟ انا لو شفت نساء بني الاصفر انا اتفتن بيهم. فيا رسول الله ائذن لي ولا تفتني، يا رسول الله ائذن لي ولا ايه؟ ولا تفتني. فهنا النفس خدعته، النفس خدعته والقلب استجاب. وكانت النتيجة إنه ما خرج للجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهي دي بقى المشكلة. فهمتم؟ طب السبب الثاني، السبب الثاني من أسباب الغرور، هو أكثر سبب ذكره ربنا سبحانه وتعالى في القرآن. أكثر سبب ربنا سبحانه وتعالى ذكره في القرآن بيوصل القلب إنه يصاب بالغرور هو الشيطان. زي ما النفس بتعمل خداع علشان توقع العبد في المعصية، هو أكبر مخادع في التاريخ هو الشيطان. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى في القرآن كتير اتكلم معانا إن السبب الأساسي في الغرور اللي بيوصل الإنسان للمعصية أو التكاسل عن الطاعة هو الشيطان. كما قال الله سبحانه وتعالى: فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وأجمع أهل التفسير على أن المراد بالغرور هنا هو الشيطان. وقال الله سبحانه وتعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول. إيه؟ زخرف القول إيه؟ آه، غرورا غرورا. شفته؟ قال الله سبحانه وتعالى: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد واعدهم وما يعدهم الشيطان إلا إيه؟ إلا غرورا. وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. السبب الثالث، الثاني من الأسباب اللي بتوصل الإنسان لمرض غرور هو الشيطان. أكتر شيء يخلي الإنسان يعصي ربنا سبحانه وتعالى هو الشيطان. ويمكن ربنا اتكلم على غرور الشيطان مع آدم عليه الصلاة والسلام لما خدع آدم عليه الصلاة والسلام في قوله تبارك وتعالى: فدلاهما بغرور. بغرور الشيطان راح مع عمل إيه مع آدم عليه الصلاة والسلام؟ قال له يا آدم، ما قالوش بقى أنت هتاكل من شجرة لو أكلت منها يعني ستخرج من الجنة، او ما تنسى واخد بالك اصل ربنا نهاك ان انت تاكل من هذه الشجره. لا، ما تكلمش بالكلام ده خالص، ما تكلم بهذا الكلام ابدا. ولكن عمل ايه؟ قال له: انا لك ناصح امين، انا لك ناصح امين يا ادم. خد بالك يا ادم، ده يعني الشجره دي هي شجره الخلد. شوفوا الخداع، هي شجره الخلد وملك لا يبلى. انت هتبقى خالد مخلد هنا يا ادم. وده معنى قول الله تبارك وتعالى: فدلاهما بغرور. فكانت النتيجة إنه لما غروا، كانت النتيجة إن آدم عليه الصلاة والسلام أكل من الشجرة. خد بالك معايا، أنت نايم طول الليل، أنت نايم طول الليل، ولما أنت نايم طول الليل أنت عايز بقى تقوم تصلي فجر ولا تصلي ركعتين قبل ما تنام أو الكلام ده، أو ركعتين قبل الفجر، فيجي الشيطان يعمل إيه؟ هنا تيجي بقى مرحلة الغرور، فيقول لك إيه؟ عليك ليل طويل، لسه بدري، لسه بدري، وبعدين أنت عندك شغل الصبح، ريح شوية وبعد كده قوم صلي الفجر. هو ده الغرور، لسه بدري، أنت هتقوم من دلوقتي ليه؟ هتقوم من دلوقتي ليه؟ عليك ليل طويل. هو ده الغرور، ما هو ده الغرور اللي ربنا سبحانه وتعالى قال لنا عليه. هو ده الغرور اللي ربنا تبارك وتعالى قال لنا عليه، وقال لنا ان السبب الاساسي فيه هو الشيطان. السبب الاساسي فيه هو الشيطان. سبحان الله، سبحان الله. السبب الثالث، السبب الثالث من الاسباب اللي بتوصل دايما للغرور، الاصحاب. أكتر حد يخادع الإنسان لحد ما يقع في المعصية أصحابه، البيئة اللي عايش فيها. أصحابه أكتر ناس يخادعوه علشان يقع في المعصية ويستمر فيها. عشان كده سبحان الله، يعني مثلا تلاقوا بنت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، مثلا بنت حريصة على إن هي ترتدي الحجاب، فصحبتها يقولوا لها إيه؟ يا بنتي أصل أنت لسه صغيرة. خداع، خداع. وبعدين بص بص بقى الغرور اهو. وبعدين لما انت ما شاء الله لا قوه الا بالله، انت بتصلي وانت بتصومي وانت كده زي الفل، فانت يعني خلاص، يعني لازمته ايه النقاب ولازمته ايه الحجاب؟ وبعدين على فكره ما وردش اصلا دليل على النقاب في القران ولا في السنه، ما وردش في القران ولا في السنه اصلا. ده احنا سمعنا حتى ناس بيقولوا ان هو عاده يهوديه. تيجي هنا بقى مرحله الغرور، يخشوا لها من باب ايه؟ انت اصلا مؤدبه وانت بنت ناس وانت حد محترم، فانت مش محتاجه لده. فتبدأ تسمع الكلام، فيجي مسألة الخداع من أقرب الناس للإنسان وهم الأصحاب. السبب الرابع من أسباب الغرور وقوع هذا المرض في قلب الإنسان كثرة النعم أو ترادف النعم. وربنا نفسه في القرآن زي ما قال إن من أكبر الأسباب اللي بتوصل الإنسان إنه يخدع النفس والشيطان، قال لنا كمان إن يعني شوفوا أنا تدبرت القرآن كثيرا يعني، فوجدت بالفعل إن أكتر الناس اتغروا وبعدوا عن ربنا كان السبب الأساسي النعم. كان السبب الأساسي النعم. تعالوا ناخد أمثلة في أواخر سورة مريم، يقول الله سبحانه وتعالى: فرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. الآية دي نزلت في مين؟ في العاص بن وائل. مات كافرا. ليه مات كافرا؟ النبي قال له حرام عليك وأسلم وادخل في الإسلام، ومع ذلك مات كافرا. ليه مات كافر؟ قال بقى معقول ربنا سبحانه وتعالى يديني الأموال ويديني الأولاد وأنا أدخل النار؟ لا أبدا، ده ما أعطاني الله عز وجل هذه النعم إلا وهو يحبني، ربنا ما ادانيش ده إلا علشان هو بيحبني. هنا ده الغرور فكفر بالله. عارفين كان في شاب مغني، الشاب المغني ده طالعين بيقولوا له انت عارف ان الغنى حرام؟ قال اه انا عارف ان الغنى حرام. لقاء مشهور قوي لاحد شباب المغنيين بمهرجانات يعني، فقالوا له طب انت بتعمل حاجه حرام وبتطلع مع راقصات وعاريات وده حرام وانت والدتك منتقبه، انت ازاي تعمل كده وده غلط وحرام؟ قال لا ده انا بعمل اعمال خير كتير، انا ربنا موسع عليا بالمال فانا فاتح بيوت ناس كتير. هنا الغرور ان انا اعتمد على النعمه اللي ربنا ادهالي فبالتالي اركب المعصيه، اعتمد على النعمه اللي ربنا ادهاني فبالتالي اضيع الطاعه والعباده، هو ده الغرور. قال الله سبحانه وتعالى في شأن الأخنس بن شريك: ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. دي الآية دي نزلت في الأخنس بن شريك. هو ليه الأخنس بن شريك كفر بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ أصل ربنا اداله نعم كتير أوي أوي أوي أوي، اداله نعم كتيرة جدا، ومع ذلك قصاد النعم دي قال معقول ربنا يديني كل النعم دي وانا اخش النار؟ لا ده ربنا ادالي النعم دي هيخلدني في الدنيا وهيخلدني في الاخره. فبتكون النعم في كتير من الاوقات سبب ان الانسان يظل على معصيته، غرور من النفس ومن الشيطان ومن النعم. اديكم مثال، راقصه من الراقصات بيسالوها انت عارفه ان ده غلط وان ده حرام؟ فهنا تبدا تكلمه على طول على ايه؟ انا في رمضان بعمل يعني اعمال خير كتير وبعمل موائد رحمن وبروح احج واعمل كذا. فهنا النعم اللي ربنا ادهالك بقى النعم اللي ربنا سبحانه وتعالى ادهالك تكون سبب ان انت تفضلي على المعصيه، هو ده الغرور، هو ده الغرور. فالغرور ان انا اعتمد على شيء فاترك شيء، ان النفس تخدعني والشيطان يخدعني فاعتمد على شيء واترك شيء، مشكله كبيره جدا، مشكله كبيره جدا. زي البنت المتبرجه تبرج فاحش، ولو كلمناها تقول لك اهم حاجه الاخلاق، ما في كتير جدا بنات مش بنات محجبات واخلاق مش كويس، اهم حاجه الاخلاق. الحمد لله انا بيشهد لاخلاقي الناس كتير جدا، هنا اعتمدت على الاخلاق وتركت ايه؟ وتركت العباده، اعتمدت على الاخلاق وقعت في المعاصي وفي الشهوات، نسال الله سبحانه وتعالى السلامه والعافيه. زي الشاب اللي يعمل معاصي كتير جدا ويقول اصل ربنا غفور رحيم، الناس دي اعتمدت على نعم وعطايا من الله سبحانه وتعالى، فقالت خلاص طالما ربنا ادالنا العطايا دي يبقى ربنا بيحبنا، احنا مش محتاجين ان احنا نتعبد او ان احنا نترك هذه المعصيه. طيب الامر السبب الخامس من الاسباب اللي بتوصل لمرض الغرور هو سوء الفهم لاسماء الله الحسنى وصفاته العلى. ناس كتير جدا عندها سوء فهم لأسماء الله الحسنى وصفاته العلى. يعني لكم أن تتخيلوا إن مثلا أنا موقف واحد في الشارع مثلا وبكلمه أنت بتصلي؟ لا ما بصليش. طب يعني أنت محتاج تصلي ولازم تتعبد لله عز وجل وبعدك عن الصلاة ده خطر. فأول كلمة يقولها لي إيه؟ يا شيخ بلاش تشدد، أصل ربنا غفور رحيم. ربنا إيه؟ غفور رحيم. والله يا أخوانا سبحان الله في يوم من الايام واحده يعني والعياذ بالله تعمل معاصي كتير جدا، فوحش كتير جدا، ولما نكلمها ان ده خطر كبير على الانسان اول كلمه تقولها هو مش ربنا غفور رحيم؟ هو مش ربنا غفور رحيم؟ ايوه ربنا غفور رحيم، بس هل ربنا جعل المغفره والرحمه لكل احد؟ ربنا في القران جعل المغفره والرحمه لناس معينين، فقال ربنا تبارك وتعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. في ناس بتعتمد على مغفرة ربنا ورحمة ربنا، فالمغفرة والرحمة دي بدل ما تخليها تجتهد في التوبة والرجوع إلى الله، لا لا لا، خليني هي لسوء الفهم، بسم الله الغفار، بسم الله التواب، بسم الله الرحيم. ربنا غفور رحيم، بس لمن تاب وآمن وعمل صالحا. مش الإنسان متجرأ على معصية الله سبحانه وتعالى، مش الإنسان البعيد عن ربنا سبحانه وتعالى. طيب، إيه صور مرض الغرور؟ والصور دي يمكن أنا ذكرت بعضها الآن، ولكن خلونا بقى نتخصص شوية. إيه صور مرض الغرور؟ يمكن نقدر نجمل الغرور في ثلاث صور أساسية: غرور العلماء، غرور العباد، غرور العصاة. ثلاث أنواع. النوع الأول غرور العلماء. غرور العلماء إيه بقى قصة غرور العلماء دي؟ غرور العلماء باختصار خالص إن هو مجتهد جدا في الدعوة، ونشيط جدا في الدعوة، وحريص جدا على تعليم الناس، وهو من جواه قلبه مليان كبر وعجب وأمراض قلبية كثيرة جدا. طب يا شيخ، كذا حد يكلمه، انت فعلا بتتعامل مع الناس بطريقه مش كويسه، انت متكبر اصلا. فتكون النتيجه انه يقول كده: انا عندي من الدعوه الى الله، وبجتهد في الدعوه، وبعمل وبعمل وبعمل بعمل. ايوه، بس ده مش معناه ان انت تنسى نفسك في الامراض القلبيه. أو يكون في يوم من الأيام إن هو حريص جدا على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ومع الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هو مضيع حاله مع الله عز وجل في الطاعة والعبادة والقرب. يعني كم رأينا من دعاء إلى الله عز وجل، وبخاصة الشباب الصغير اللي لسه طالع جديد، لما بنقعد معاه وبنكلمه وهما بيقولنا وإحنا عايزين نستفيد مثلا من خبراتكم الدعوية إلى الله سبحانه وتعالى، فبقعد معاهم وبكون صريح شويه: ها شباب، انا عارف ان انتوا لكم ما شاء الله مقاطع على اليوتيوب ومقاطع على الفيس بالملايين، بس السؤال يا اولاد، انا عارف انتوا تحضروها كويس جدا علشان بفضل الله تطلع كويسه. السؤال يا اولاد، انتوا اخبرتم ايه في قيام الليل؟ يقول لا، احنا والله مهتمين بالدعوه الى الله عز وجل ومقصرين في قيام الليل. اهو ده الغرور. هنا الشيطان بيبدا يخلي العالم يضيع قيام الليل والحجه من تبتدعو الى الله عز وجل ومشغول بالدعوه الى الله عز وجل. بل في بعضهم كنت بتكلم معاه فهو بيشتكي لي: انا مقصر جدا في مساله صلاه الفجر. فانا بساله: ليه؟ قال لي: والله انا بقعد طول اليوم وطول الليل عمال اجتهد ان انا بفضل الله سبحانه وتعالى اذاكر واحضر، فباجي قبل الفجر بساعه بنص ساعه، مش قبل الفجر بنص ساعه، مش قادر خالص، فبنام. اقول له: هذا الغرور، ان نفسك تضحك عليك وتغرك وتقوم بعد الفجر او يضيع عليك الفجر ونفسك تقول ايه بقى؟ يعني ده هو، يعني احنا اصلا كنا مقضيين طول الليل اصلا في الطاعه والعباده، ده حتى طالب العلم عباده من اجل العبادات. نقول له: انت غلطت، غلطت وغلطك كبير جدا، غلطت وغلطك كبير جدا. انك عملت ايه؟ انك ضيعت بسبب الدعوه، ضيعت بسبب الدعوة وطلب العلم، ضيعت العبادة المهمة جدا اللي هي هتساعدك وهتقومك وتوقفك على رجليك. انت مش هتقدر تكمل دعوة اصلا من غير عبادة. فهنا لازم ناخد بالنا ان في كتير من الاوقات النفس والشيطان يضحكوا على الانسان في الحاجات اللي زي كده، يخلوه يعتمد على الدعوة الى الله سبحانه وتعالى. زي بعض الاخوة اللي ما شاء الله لا قوة الا بالله، بعض الاخوة اللي ما شاء الله لا قوة الا بالله مجتهدين جدا في الدعوة الى الله سبحانه وتعالى، والدعوة عندهم توسعت جدا جدا، وعاملين بقى فرق دعوية واولاد وبنات، ومن منطلق ان احنا بنمشي الدعوة وبنرتب امور الدعوة، يبدأ الواحد منهم يبقى خلاص انت مسؤول عن الفرق بتاعت البنات دي، انت تكلم البنات ويكلم البنات ومش عارف ايه، ويختلطوا ويهزروا مع بعض ويضحكوا مع بعض، وبنرتب ندوة في قاعة ايه، فالاولاد والبنات واقفين وبيتكلموا مع بعض. انتوا بتعملوا ايه؟ لا، ده احنا بنرتب الدعوة، احنا جايبين الشيخ فلان. ايوه يا جماعة، ولاد وبنات مع بعض. فتلاقيهم ايه، انت اديتهم صدمه كده، ويجي بعد ما تديهم الصدمات اللي زي كده تفاجئ بقى ان فلان الفلاني الاخ بتاع الدعوه اللي بيعمل وبيسوي عرفت ان هو بيكلم بنت في فريق دعوي مش عارف فين. هو ده جه منين؟ ده جه من الغرور. النفس فضلت تقول له اعتمد على الدعوه فخليته يقع في محظورات كتيره جدا. لا، الفرق الدعويه بتاعت البنات يمسكها اخوات، ما يمسكهاش اولاد، ما يمسكهاش اولاد. وده رقم واحد، وده رقم واحد. الصورة الثانية من صور الغرور هو الغرور المتعلق بالعباد، الغرور بقى المتعلق بالعبادة. الناس اللي ربنا سبحانه وتعالى فتح عليها في عبادة معينة، فتح عليها في طاعة معينة، طب يا ترى بيحصل معاهم ايه؟ بيحصل معاهم كالتالي: بعضهم بيعتمد على هذه العبادة، زي بنت من البنات ما شاء الله كويس بالله، كانت مجتهده جدا في القيام، ومجتهده جدا في الصلاه، ومجتهده جدا في اعمال البر واعمال المعروف، ولكن للاسف مش محجبه. فلما نيجي نكلمها: ليه يا بنتي كنت ليه مش محجبه؟ تقول لك: الحمد لله انا في قمه كويسه جدا، ده انا حافظه 12 جزء من كتاب ربنا سبحانه وتعالى. فهنا العباده، هنا العباده خليتها تعمل ايه؟ خليتها تقع في معصيه لان هي معتمده على العباده معينه. أحد الشباب شغال في جمعية خيرية، ولما اشتغل في الجمعية الخيرية دي كان بيجتهد إن هو يوصل الدعم للفقراء والمساكين، وهذه عبادة من أجل العبادات لا نقلل منها أبدا، قضاء حوائج الناس وقضاء حوائج المسلمين. هو كان ماسك الملف بتاع الأرامل والمطلقات وكيفية مساعدتهم. طيب خدي تليفوني معاكي للأسر، وأنا إن شاء الله نجتهد معاكم ونساعدكم ونعمل فيكم ونسوي والحكاية والرواية. طب جميل ورائع وممتاز وزي الفل. طيب وبعدين هي تتصل بيه: انا ابني تعبان فهجري عليه، ابني داخل مدرسه عايز الشنط، طب انا هجيب لها الشنط، ابني عايز كذا، طب بنتي عايزه كذا، طب انا محتاجاك في كذا. خلاص نفتح بقى بحكم قضاء الحوائج وبحكم العباده وبحكم الصدقات اللي هي من افضل الاعمال عند الله عز وجل، ولا نمشي مع اخي لي في حاجه، حب لي من اعتك في هذا المسجد شهرا، من طريق العباده يبدا والعياذ بالله يدخل في اختلاط زائد محرم، اختلاط زائد محرم مع الأسرة أو مع الفقيرة دي أو مع الحالة دي، وبتكون النتيجة بعد ذلك إن بيقع المحظور باسم العبادة العظيمة جدا اللي اسمها صنائع المعروف. أو زي ما يعني كان في جمعية من الجمعيات استدعتني في ندوة عن أعمال الخير وصنائع المعروف الكلام ده، وفوجئت إن الاختلاط بين الأولاد والبنات غير طبيعي، ويسافروا مع بعض والبنات تسافر من غير محرم. طب ليه؟ ده احنا طالعين في عمل خيري. أيوة طالعين في عمل خيري، هل تظنون إن أنتم ممكن ربنا يبارك لكم في هذا العمل، أو إن ربنا سبحانه وتعالى يفتح لكم في هذا العمل، والعمل ده أصلا مبني على الخطأ؟ فهم على طول إيه اللي بيسهل لهم هذا الخطأ؟ اللي بيسهل لهم هذا الخطأ هي مسألة الغرور، الاعتماد على عبادة معينة بدون ما انظر لخداع الشيطان وخداع النفس في هذه المساله. خداع الشيطان وخداع النفس في هذه المساله ايه؟ احنا بنعمل عمل خيري، وطالما بنعمل عمل خيري يبقى عادي جدا نقعد مع بعض ونسهر مع بعض كاولاد وبنات، احنا بنعمل عمل خيري. وبعد كده يسافروا مع بعض، احنا بنعمل عمل خيري. ويباتوا في اماكن مع بعض، احنا بنعمل عمل خيري. هو ده الشيطان بقى. الشيطان بيبدا يركز على الجزئيه دي، وهي جزئيه الغرور، ان انا اعتمد على العمل الخيري فينسيني الغرور ده الخطأ اللي انا واقع فيه او المشاكل اللي احنا واقعين فيها. وبعد فترة يجوا يشتكوا لي: ده احنا عرفنا ان فلان على علاقة مع فلان، عرفنا ان فلان بيكلم فلان، عرفنا ان فلانة متزوجة بتكلم فلان مش عارف ايه. هو ايه اللي حصل؟ الاعتماد على العبادة المعينة، فأقع في المعصية اعتمادا على عبادة معينة، أقع في أخطاء اعتمادا على عبادة معينة. لا لا، خدوا بالكم، لا خدوا بالكم. وبعض هؤلاء، بعض هؤلاء من باب فعل الخير يعني اعتمادا ان ده خير لا ينضبط بضوابط الشرع. وهديكم مثال على كده: واحد انا قلت له في الجمعيه معينه انا ال1000 جنيه دي راحه للايتام، فجات له حاله فقيره وعايزه عمليه ومريضه ومحتاجه ان هي تعمل عمليه، فقام واخد ال1000 جنيه بتاعت الايتام عاطيها لايه؟ عاطيها للحاله اللي هي تعمل عمليه. طب انا اعطيك فلوسي علشان تحطها في ايتام ما تحطهاش في عمليه. فهنا يقول لك ايه؟ من باب صنائع المعروف، من باب العبوديه اللي احنا بنعملها دي، من باب اللي احنا بنعمله ده، احنا يعني ايه؟ بنقع في محظور او بنقع في خطأ معين، هي دي المشاكل. فهنا غرور يخليني اعتمد على عبادة معينة فيوقعني في معاصي اكثر واكثر. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. الصورة الثالثة من صور الغرور هو غرور العصابة، الغرور المتعلق بالمعصية. طب ازاي بقى يعني النفس والشيطان بتخادع الانسان وتوقع في قلب الغرور اذا كان متعلق بالمعصية؟ لا، لها صور كثيرة جدا. الصورة الأولانية، بص احنا نعمل معصية عادي مفيش مشكلة خالص، ليه؟ اصل ربنا غفور رحيم. الله، فيعمل المعصية ولو جينا كلمناه يا شيخ ربنا غفور رحيم، يا شيخ ربنا سبحانه وتعالى رحمته وسعت كل شيء، يا شيخ ربنا سبحانه، زي ما اليهود قالوا بالضبط، ويقولون سيغفر لنا، ويقولون سيغفر لنا، ربنا يغفر لنا. دخلوا المال الحرام، ربنا يغفر لنا. قتلوا الأنبياء، ربنا يغفر لنا. عادوا الأنبياء، ربنا يغفر لنا. عصوا أمر الله، ربنا يغفر لنا. هكذا كانت حياتهم، حياتهم كانت كده. وده غرور العصاة. غرور العصاة المبدأ الأساسي منين؟ مبدأه الأساسي إن أنا أعصي ربنا سبحانه وتعالى وأقول ربنا سبحانه وتعالى غفور رحيم، ربنا سبحانه وتعالى سيعفو، ربنا سبحانه وتعالى سيغفر. وتلاقيه بقى وهو بيعصي ربنا سبحانه وتعالى، وتلاقيه هو بيعصي ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم معانا بكل النصوص المتعلقة بالرجاء، بكل النصوص المتعلقة بالرحمة، ويقدر يستحضر لك كل النصوص دي مقابل إيه؟ مقابل إن هو يقع في المعصية معينة. رقم 2 من غرور المعاصي، من غرور العصاة أيضا، أو الغرور المتعلق بالمعاصي أيضا، هو تقديم الذنب وتأخير التوبة. وهذا مقتضى قول الله سبحانه وتعالى بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. قال جماهير المفسرين يعني يفجر أمامه يؤجل التوبة ويقدم المعصية. أعمل إيه؟ إحنا نعصي ربنا سبحانه وتعالى، إحنا نعصي، وبعد ما نعصي ربنا سبحانه وتعالى بقى هنتوب إلى الله وربنا سبحانه وتعالى يغفر لنا. طبعا عايز أسألكم سؤال، مش أخوة يوسف النفس والشيطان ضحكوا عليهم من هذا المنطلق وقالوا اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا وبعد كده تكونوا قوما صالحين؟ هل بعد ما قتلوا يوسف بقوا صالحين؟ الإجابة لا، الإجابة لا. فدي من الحيل النفسية الرهيبة جدا، من صور الخداع النفسي. اعمل معصية وبعد ما تعمل المعصية إيه؟ احنا ان شاء الله هنتوب ونرجع الى الله سبحانه وتعالى. لا، ده خطأ، خطأ كبير جدا، خطأ كبير جدا. ونسأل الله السلامة اللي اعتاد انه يعمل الذنب ويأخر التوبة، ده قد يبتلى في يوم من الايام بموت الفجأة. ده هيعمل ايه ساعتها؟ هيعمل ايه ساعتها؟ تمام كده؟ طيب، ومن الغرور ايضا المتعلق بالمعصية هو استصغرها واحتقرها. تلاقي مثلا ايه، واحد عمل معصيه معينه فتقول له يا اخي اتق الله حرام عليك، ده ما يرضيش ربنا سبحانه وتعالى. فتلاقيه يقول لك ايه يا شيخ، هو انا عملت ايه يعني؟ مش احسن من فلان اللي بيعمل كذا وبيعمل كذا وبيعمل كذا؟ يا ابني حرام عليك ما تشربش سجاير، يا شيخ انت شايفني بشرب حشيش، يا ابني حرام عليك النظر للبنات ورؤيه الافلام الاباحيه والكلام ده، يا شيخ وانت شايفني بزني يا شيخ. فهذه من الحيل النفسيه اللي النفس والشيطان بيعملوها مع الإنسان علشان يفضل دايما على المعصية دي، وهذا من الغرور. احنا ما بنعملش حاجة كبيرة، واحنا بنعمل ايه؟ فاستصغاره للذنب، استصغاره للذنب بيوصله في يوم من الأيام انه يفضل متعلق بيه ولا يتوب إلى الله سبحانه وتعالى منه، ولا يتوب إلى الله سبحانه وتعالى منه. طيب، ازاي نعالج؟ ازاي نعالج؟ شوف اخوانا، علاج المرض ده بالذات محتاج مننا وقفات كتيره جدا، ولكن يمكن اهم وقفه تساعدنا في مساله العلاج ان انا احدد نفسي اولا، ان انا احدد نفسي اولا من اي نوع من انواع او اي صوره من صور الغرور. اذا كان الغرور اللي عندي الغرور المتعلق بالعلماء، غرور العلماء، غرور العلم، او غرور الدعوه، الناس اللي عندها علم أو دعوة واغترت ونسيت في يوم من الأيام أمراض القلب، نقول لها أنتوا مش قدامكم بالعام بن بعوراء؟ وده كان عالم آتاه الله اسمه الأعظم، فهو ألف منك 100 مليون مرة. ومع ذلك كان عنده مرض في قلبه اسمه الشهوات، ولما مشى ورا مرض القلب ده وما صلحوش كانت النتيجة انتكس وضاع والعياذ بالله مات كافرا. ايوه، ده بالعام ابن بعوراء عالم وحبر اليهود الاعظم، لما اهتم بالعلم بس من غير ما يهتم بالامراض القلبيه الداخليه اللي جواه. فلما لم يهتم بالامراض الداخليه اللي جواه هلك. الله عز وجل قال فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلد او تتركه يلد. ليه؟ كانت مشكله بلعام ابن بعوراء الاساسيه ان كان ربنا سبحانه وتعالى عطيه العلم فاغتر بالعلم فلم يداوي امراض قلبه فهلك مع الهالكين. ونقول برضو كمان للدعاة أو للعلماء إذا كان الغرور متعلق بالعلم، إذا كان هم مغترين بالعلم فمضيعين العمل. أنتوا إيه الفرق بينكم وبين علماء بني إسرائيل؟ مع علماء بني إسرائيل برضو كان عندهم علم كبير جدا، ومع ذلك ربنا ذمهم شد الذم لما اعتمدوا على العلم وتركوا العمل. فقال الله سبحانه وتعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. إيه الفرق بينكم وبينهم أصلا؟ يعني إيه الفرق بينكم وبينهم؟ وعايزين نقول للعلماء او الدعاة وشبابنا بالذات، والله ربنا يا رب يحفظهم ويبارك فيهم، اذا كنت هتهتم بالدعوة الى الله ولم تطبق ما تعمل ده مش محمود، ده مذموم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال علم لا يعمل به ككنز لا ينفق في سبيل الله. عندك علم ولا تعمل به، ده بالظبط عامل زي واحد عنده فلوس كتير جدا ما بيطلعش زكاتها يتعذب بيها في الاخره. والنبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يعلم الناس وينسى نفسه مثل الفتيلة تحرق نفس تضيء للناس وتحرق نفسها. انت بتحرق نفسك. عايز اقول للداعية او للعابد اللي اغتر بعلمه او بدعوته ونسى العمل الصالح، انت هتعمل ايه لما تقف بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى ويسألك السؤال الرابع من الاسئلة الاربعة المهمة جدا، وهي قوله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن اربع، ومن بينها عن علمه ماذا عمل به، عن علمه ماذا عمل به. فهنا الإنسان لابد أنه ياخد باله أنه إذا كان المرض اللي عنده أو الغرور اللي عنده متعلق بالعلم أو بالدعوة لابد يفكر نفسه بالأصلين دول. طيب إذا كان الأصل المرض اللي عنده هو المتعلق بالعبادة، هو المتعلق بالعبادة، عايزين نقول أن ربنا سبحانه وتعالى وضح لنا أن مش بالعبادة بس نصل إلى الله سبحانه وتعالى، مش بالعبادة بس نصل إلى الله سبحانه وتعالى. زي صاحبنا اللي بيعمل اعمال صدقات كتير جدا جدا جدا وعنده علاقات نسائيه محرمه، احنا عايزين نقول له يا حبيبي الوصول الى الله سبحانه وتعالى مش بالعباده بس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ان يوم القيامه ناس من العباد هيجي معاهم حسنات كامثال جبال تهامه بيضاء نقيه. انت دلوقتي اعمال الخير عندك قويه جدا، ولكن للاسف في المقابل معاصي سر كتير جدا، علاقات نسائيه محرمه. طب ما هو النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا انني لا اعلم اقوى من ياتون يوم القيامه بحسنات امثال جبال تهامه بيضاء نقيه يجعلها الله هباء منثورا. فقالوا يا رسول الله صفهم لنا جلهم لنا. قال اما انهم منكم من جلدتكم ولكنهم اقوام اذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. عبادتهم لوحدهم ما كانتش كفايه. وايه قيمه ان انت تكون متعبد العبوديات دي كلها؟ صاحبنا بقى اللي شغال في جمعيه خيريه وعامل والعياذ بالله وقع في الخطا مع حاله من الحالات اللي في الجمعيه، ايه قيمة ان انت بتعمل اعمال خيرية النهاردة كتير جدا وتقع في ذنب زي ده؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال ان يوم القيامة زوج الحالة دي هيقف بين ايديك ويقول يا رب هذا غدر بي، هذا خانني في اهلي، ده زنب زوجتي، فيا رب عايز حقي. فيقول الله سبحانه وتعالى خذ من حسناته ما شئت. ثم نظر النبي الينا وقال فما ظنكم، ظنكم ايه في الراجل ده اللي زوجته اتخان في زوجته، فما ظنكم وممكن يترك لهذا الإنسان حسنة، ممكن يترك لهذا الإنسان حسنة؟ عايزين نقول لبنتنا اللي قالت أنا بصلي قيام ليل وبقرأ قرآن كتير وبصوم اثنين وخميس كمان بس الحجاب عندي مش مهم، يا بنتي أنا عايز أسألك سؤال واحد، هو أنت النهاردة لو في الجامعة وفي سنة من السنين نجحتي في 10 مواد، أنت عندك 13 مادة أو 15 مادة، نجحتي في 10 مواد وشلتي 5 مواد، ما أنت هتسقطي وهتعيدي السنة. ما تقوليش السنه نجحت في 10 مواد، ايوه انت شايله 5 مواد، انت فشلتي وسقطتي في اختبار الستر، فشلتي في اختبار الحجاب، وجايه شايله على رقبتك ذنوب ناس كتير جدا شافوكي وانت متبرجه. فكانت النتيجه ان العباده اللي انت عملتيها دي ما اغنتش عن المعصيه شيء، المعصية دي سبب ان انت انهارتي. والنبي قال صنفان من اهل النار لم ارهما، نساء كاسيات عاريات. لا، العبادة لا تغني عن الاخلاق شيء. زي ما هتسأل عن العبادة انا هتسأل عن اخلاقي وهتسأل عن حوالي مع الله سبحانه وتعالى. اما بالنسبة للناس بقى، اذا كان الغرور متعلق بالمعصية، اذا كان الغرور متعلق بالمعصية نعالج ازاي؟ احنا هنعالج بطريقة بسيطة جدا. الغرور متعلق بالمعصية صورته الأساسية إنه بيأجل بس التوبة. طيب عايزين نقول ومن أدراك إنك ممكن تدرك التوبة؟ ما إحنا ما شفنا ناس صحابنا ومعارفنا وقرايبنا وساكنين معانا وكانوا في يوم من الأيام قريبين منا، قعدوا يقولوا كده برضو، قعدوا يقولوا إحنا إن شاء الله هنتوب هنتوب هنتوب، وعملوا المعاصي. أنا أعرف منهم واحد قال لي أنا رايح مارينا، ومارينا رايح في الساحل الشرير. يا ابني حرام، يا ابني اتق الله، يا ابني لو مت هتعمل ايه؟ قال لا، ما انا ان شاء الله باذن الله انا اروح بس مع اصحابي 3 ايام وراجع، وبعد كده هتوب وهبقى كويس وزي الفل. راح شرب مع اصحابه خمر ونزل البحر مات، ما طلعش، مات، ما لحقش يتوب، ما لحقش يرجع الى الله عز وجل. احنا لحد امتى نفسنا وشيطاننا يضحكوا عليه ويقولوا لنا اه اعمل معصيه وبعد كده توب؟ وما يدرينا اصلا، وما يدرينا ان المعصيه اللي اتعملت دي تكون هي القاتله للضمير في القلب او قاتله للقلب. خلاص ما عادش في حاجه من جواك تقول لك اللي انت بتعمله ده غلط اصلا. وما يدريك ان تكون المعصيه اللي انت عملتها دي هي بدايه حب المعصيه والف المعصيه والارتباط بالمعصيه فيضيع الانسان، نسال الله سبحانه وتعالى السلامه والعافيه. عايز اقول للناس اللي عندها غرور بسبب المعصيه، اصل ربنا غفور رحيم. اه صحيح، ربنا غفور رحيم، ولكن ربنا قال ورحمتي وسعت كل شيء فساكتبها للذين يتقون، قال الرحمه للذين يتقون. الله سبحانه وتعالى قال فعلا واني لغفار، ولكن لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى. هنا ربنا علق المغفره على العمل، وعلق المغفره على الرحمه، على المغفرة والرحمة، على أسباب أنت لازم، عفوا، على أسباب أنت لازم تأتي بها علشان تدخل في أهلها. ما عملتش الأسباب لن تدخل في أهلها، لن تدخل في أهلها. لو قبل ما الشيطان أو النفس يضحكوا علينا ويعملوا معانا حيل علشان يوقعونا في ذنب معين أو في حاجة معينة، بدأنا نفكر التفكير ده، ظني إن شاء الله إن ربنا سبحانه وتعالى يقضي على هذا المرض من قلوبنا. وما ننساش دايما إن إحنا ندعي ربنا سبحانه وتعالى، اللهم لا تجعلنا ممن غرهم الشيطان ولا غرتهم الأماني ولا غرتهم أنفسهم، واجعل قلوبنا قلوبا سليمة منيبة أوابة خاشعة ساكنة إليك. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، جزاكم الله خيرا هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله.